السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال فضيلة الأخ أبو أسيد الدوسري في مسألة الأرض، هل هي كروية أم مسطحة؟ قد التبس على الناس مسألة الأرض، هل هي كروية أم مسطحة بسبب المعاصرين ووكالة ناسا الملحدة؟ وما قولكم في من يقول الأرض كروية، وهل هي كروية أم مسطحة؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وهل للعلم الحديث موافقة مع العلم الشرعي مثل المعاصرين ووكالة ناسا الملحدة التي تقول الأرض كروية وتدور؟ نرجو من حضرتكم الجواب على ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، سؤال أبو بكر العراقي يوجع المخالفين للكتاب والسنة الذين يقدمون آراء الرجال على صريح الوحي المنزل على خير الخلق، وأن الله تعالى خلق الأرض طحاها وسطحها، وأنها ثابتة لا تتحرك، وأن الشمس هي التي تتحرك، وأن الأرض من أعظم المخلوقات، وأنها سبع أراضين ولها أقطار. وكما قال النضر بن شميل: ولو أن رجلا ينكر أرضا لسمي أرضيا، يعني كل من تكلم في شيء بغير حق نسب إليه ذلك الشيء، مثل أسماء الطوائف المنحرفة مثل القدرية، لأنهم تكلموا في القدر بغير حق فسموا قدرية، وهكذا باقي الطوائف. وإذا أراد الإنسان معرفة ما يجهله فعليه بالكتاب والسنة، وهما المصدر الأول لمعرفة ما مضى وما حضر وما سيأتي. ومن أراد معرفة هل الأرض مسطحة أو كروية فعليه بنصوص الوحيين من الكتاب والسنة، أي ما بين الدفتين، ولا يصح تقديم العقل على النقل، مثل الأشاعرة يقدمون العقل على النقل ويجعلون الشرع تابعاً للعقل، فلذلك تجدهم يوافقون الإلحاد. فقد قيل أن ملحداً سأل أشعرية عن ربه، فقال له الملحد: ماذا تعتقد في ربك وأين هو؟ فقال له الأشعري: الله ليس له جهة، لا تحت ولا فوق، وليس له مكان ولا علو، وليس له حد. فقال له الملحد: هذا ما أعتقده، وأنه غير موجود. يعني الأشاعرة لا يثبتون إلها في السماء مستو على عرشه يعلو خلقه كما أثبت لنفسه. الأشاعرة ينفون هذه الصفات بعقولهم وتقديم آرائهم، فخالفوا الشريعة الواضحة وقدموا عقولهم. قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء؟ لكن هذا تنكره الأشاعرة، بل العقل تابع للشرع في كل الأمور، وليس للعقل نصيب مع الغيبيات. وكل من قدم العقل على النقل ظل وأضل وكفر بربه. وعلاج هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركت فيكم أمران، أو قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يعني ليس للعقل نصيب مع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل العلوم المعاصرة هي مجرد فنون، فإذا وافقت الشرع أخذنا بها، وإلا تركناها. هذا هو الأصل، لأن الله أعلم من علماء ناسا، وعلم الإنسان ما لم يعلم، فالله هو الذي علم الإنسان، فكيف نقدم كلام الإنسان على كلام الله تعالى الخالق والمعلم لهذا الإنسان؟ فإذا تجردنا من كلام المخلوقين واتبعنا كلام الخالق سبحانه وتعالى عرفنا الحق من الباطل. وبالمنهجية العلمية الشرعية نعرف هل الأرض مسطحة أو كروية. وأطلب من كل السامعين أن يتجردوا مما تعلموه في المدارس وفي الإعلام وغيرها من المؤسسات المحاربة لدين الله سبحانه وتعالى، ونسمع كلام الله تعالى الذي خلق الأرض وهو الذي وصفها لعباده وبينها لهم. فعلماء الغرب يقولون الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، أي في كل يوم، وتدور مرة حول الشمس كل 365 يوم، يعني كل سنة. والدليل الواضح لسطحية الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وهذا التسطيح والاستواء والاعتدال للرائي والناظر كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا بالنسبة للماشي على الأرض يرى ارتفاع السماء ونصب الجبال ويرى كذلك تسطيح الأرض، وهذا أمر مشاهد. ومن قال بخلاف هذا أو ادعى أنها كروية في أصلها وكلها وإنما مسطحة فقط بالنسبة للرائي فهو مكذب لله سبحانه وتعالى، حيث قال جل وعز: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هكذا قال الله سبحانه وتعالى عن كتابه. وأنتم ماذا تقولون؟ قال أهل التفسير في تفسير هذه الآية، قال قتادة: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: أحكم الله آياته من الدخل والخلل والباطل ثم فصلها بالأمر والنهي، وذلك أن إحكام الشيء وإصلاحه وإتقانه وإحكام آيات القرآن إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله. والمقصود من هذه الآية أنها محكمة في لفظها مفصلة في معناها، وهذا القول هو قول كل أهل التفسير. والله تعالى لم يقل أن الأرض سطحت للناظرين، وإنما قال: وإلى الأرض كيف سطحت، ولم يقل للناظرين، كما في قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. لماذا لم يخبر الله سبحانه وتعالى عن الأرض كما أخبر عن السماء أنها للناظرين؟ وتسطيح الأرض في الآية هو المعنى المستقر والمحكم، ولا يحتمل أن يكون المعنى للرائي ويكون لغير الرائي. ويقولون أيضا هؤلاء أن الشمس هي أكبر، وأن الأرض تدور حولها، وهي أحد نجوم مجرة درب التبانة، وهذه المجرة تحتوي كما يقولون على 200 إلى 400 مليار نجم، وكذلك يقولون أن الكون يحتوي على 200 مليار، وقالوا 2 تريليون مجرة. هذا يعني أن الأرض عندهم حبة رمل أو أقل من ذلك مترامية في الصحراء، يعني حبة، يعني شكل الأرض وكتلة الأرض أنها عبارة على حبة رمل مترامية في صحراء واسعة شاسعة، يعني مترامية الأطراف لا حدود لها. وهذا كلام وكلام المخلوقين من اليهود والنصارى وباقي المشركين والملحدين، أما كلام الخالق سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، قال سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فبين الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، ففصل الله بينهما بالهواء وجعل الهواء هو الفاصل والفارق بينهما بعد أن كانتا ملتصقتين. فهل يصح قول هؤلاء الكفرة الذين يزعمون أن كتلة الأرض كحبة في رمل بالنسبة للمجرة، وهل يصح أن نقول أن هذه الأرض الصغيرة أنها كانت ملتصقة مع السماوات وما أكبر السماوات؟ هل يصح قول هذا؟ لا يصح قوله. ولكن الآية أبلغ من ذلك كله، وتدل على أن حجم الأرض أكبر بكثير على قدر التساقها مع الأرض، يعني حجم الأرض كبير. أكبر بكثير على قدر التساق الأرض مع السماوات. ومما يدل على دجل هؤلاء المشركين أنهم لم يعلموا حجم السماوات، ومع ذلك يزعمون أنهم يعلمون حجم الكواكب وكم المسافة بينهم، ويزعمون أنهم يعلمون المسافة بين الشمس وباقي الكواكب، وقالوا أن حجم الشمس 333 ألف ضعف كتلة الأرض، مع أن الشمس كوكب ملتهب. لا أدري كيف وصلوا إليه أو كيف قاسوا حجمه بدقة، ونحن الآن في فصل الصيف لا نكاد ونستطيع الخروج وقت الزوال مع شدة، يعني من شدة الحر، والحديد يكاد ينصهر من شدة الحر، وفي بعض المناطق الحارة تموت كثير من الحيوانات والنباتات وحتى البشر يموتون، وهذا على سطح الأرض، فما بالك بالاقتراب من الشمس كما زعموا وكذبوا. وإذا كانت الأرض حقيرة وصغيرة بالنسبة للكون كما زعم الكرويون، فأين كانت الشمس لما فصل الله بين السماوات والأرض؟ وإذا كانت الأرض صغيرة الشأن وحقيرة بالنسبة للكون، فلماذا يقرن الله سبحانه وتعالى السماوات بالأرض في كتابه، ولم يقرن السماوات مع الشمس وهي أكبر منها 333 ألف مرة؟ وقد يقول قائل إن الأذهان في وقت نزول القرآن كانت لا تستوعب دوران الأرض وكرويتها، فلذلك لم يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بها. فنقول لهم هذه طامة كبرى وزلة فاحشة، فنرد على هؤلاء الضلال من وجوه. الوجه الأول في الرد على هؤلاء أن القرآن أنزل بلسان قومه وبلسان عربي مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا دليل واضح جدا أن هذا القرآن أنزله الله بلغة قومه وهي العربية، كما قال جل ذكره: بلسان عربي مبين. قال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم ترجم كل نبي لقومه واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. وهذا كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وروى أيضا في تفسيره قالوا: هذا القرآن نزل بلسان قريش وبه كلامهم وهي العربية. وقال الله سبحانه وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. واللد هي شدة الخصومة، والقرآن صحيح صريح عربي مبين لا يعارضه إلا أصحاب الضلال والخصومات، وهذا حال أصحاب دوران الأرض وأنها كرة. وقال جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ما هو الذي يسره الله سبحانه وتعالى لنبيه؟ هو القرآن، هذا واضح. يعني لا حجة لهؤلاء الضالين المضلين يقولون أن العرب كانت لا تستوعب القرآن وأنها لا تفهمه في ذلك الوقت. طيب، أما الوجه الثاني في الرد على هؤلاء أصحاب الكرة الدوارة هو قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومعنى هذا كما قال ابن عباس: ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب. وقال ابن زيد: لم نغفل الكتاب ما من شيء إلا هو فيه، أي في الكتاب، وهو القرآن العربي المبين بلسان قومه الواضح. وهذا رد صريح على المجادلين الذين يريدون أن يقولوا القرآن ناقص أو أنه غير مصرح بكل ما في هذا الكون، وهذا كفر والعياذ بالله. فإما أن يثبت ما في الكتاب ويؤمن به، وإما أن يقول بنقصانه ويتبع ملة الكافرين ويكونون معهم سواء بسواء. وأما الوجه الثالث في الرد على أصحاب الكرة الدوارة هو أن قولهم أن الله لم يخاطب الناس بكروية الأرض ودورانها ولم يكونوا يستوعبون هذه الأمور في ذلك الوقت، فنقول لهم: وهذه زلة فاحشة قبيحة اللفظ والمعنى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس في ذلك الوقت وبين لهم حركة الشمس وأنها غير ثابتة، فقال سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا، ولا تفتر ولا تقف، كما قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. والأدلة على أن الشمس هي التي تتحرك وليست الأرض كما يزعم الكرويون، والآيات في ذلك كثيرة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما أفلت أي غابت واختفت، وظهور الشيء ثم غيابه واختفاؤه لا يصدر إلا عن حركة، وهي حركة الشمس من المشرق وغيابها إلى المغرب. وقال سبحانه وتعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: وأجرى الشمس والقمر في السماء فسخرهما فيها لمصالح خلقه وذللهما لمنافعهم ليعلموا بجريهما فيها عدد السنين والحساب. ويفصل به بين الليل والنهار. وقال تعالى ذكره: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والدلوك هنا بمعنى الغروب، والغروب لا يحدث إلا عن حركة، والضمير هنا عائد إلى الشمس، وهي التي تغرب وتتحرك من جهة إلى أخرى، يعني من المشرق إلى المغرب. وقال تعالى أيضا عن حركة الشمس: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وفي هذه الآية أثبت الله سبحانه وتعالى حركة الشمس بالطلوع والغروب، وقال: تزاوروا أي تميلوا عن كهفهم، وهذه حركة واضحة، والله تعالى لم يفرط في بيان ذلك وهو أصدق القائلين. وقال في آيات أخرى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. تغرب في عين حمئة. وقال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وقال جل ثناؤه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والآيات كثيرة جدا في بيان أن الشمس هي التي تتحرك وليست الأرض كما زعم الملحدون ومن نحى نحوهم من المنتسبين إلى الإسلام. أقول لهؤلاء الضلال هداهم الله سبحانه وتعالى: هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن بيان كروية الأرض ودورانها كما بيّن حركة الشمس؟ هذا سؤال واضح، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما قول القائل الذي يقول أن العرب لا تستوعب حركة الأرض ودورانها في ذلك الوقت، والله كان يخاطبهم على قدر عقولهم، سبحان الله. فنقول لهذا القائل المسكين: وكيف استوعب الخطاب في حركة الشمس؟ وقال عن الشمس أنها تجري وتطلع وتغرب وتميل من جهة المشرق إلى المغرب، وكانت العرب تهم ذلك لأن القرآن عربي وهم عرب. الشاهد من الكلام أن الله تعالى قال عن الشمس أنها تجري، ولم يقل عن الأرض أنها تجري، ولا توجد آية واحدة تثبت حركة الأرض. وكما ذكرنا من قبل في شأن هؤلاء الذين زعموا أن الشمس أعظم وأكبر من الأرض ب333,000 مرة، يعني الأرض صغيرة جدا، لكن في المقابل نجد أن الأرض عظيمة الشأن في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونجد الأرض مقرونة بالسماوات. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولم يقل تعالى وسع كرسيه السماوات والشمس. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الآية تدل على عظمة الأرض وأنها أكبر بكثير، فلم يقل وسع كرسيه السماوات والشمس، ولم يقل إن عرضنا الأمانة على السماوات والشمس، ولم يقل وجنة عرضها السماوات والشمس، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى الأرض دائما مقرونة مع السماوات، وهذا لعظمها. وإنما ذكر الله كبر الشمس كما في قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وهذا لا يعني أن الشمس أكبر من كل المخلوقات، بل هي أكبر من الكوكب والقمر الذي رآهما إبراهيم عليه السلام وهو يحاور قومه. يعني هذا الكبر المذكور في الآية عن الشمس إنما هو مقارنة مع الكواكب التي رآها إبراهيم فقط، ولا يتعدى هذا الكبر إلى غيره من المخلوقات العظيمة مثل السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي والجنة والنار وغيرها من المخلوقات. ومن المسائل المهمة التي ينبغي ذكرها والتنبيه عليها، وهي قول أصحاب الأرض الكروية الدوارة الذين قالوا بحركة الأرض ودورانها حول نفسها كل 24 ساعة وحول الشمس كل سنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون، وليس هنا ذكر للأرض، وهذا دليل على ثبات الأرض وعدم دورانها. ومعنى يسبحون يجرون، كما جاء في تفسير مجاهد وابن زيد، وقيل المعنى هنا يدورون. والأصل في الجريان والدوران هو الحركة، والمعنى واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة، وكما قال الراجز: باتت تناجي الفلك الدوارة حتى الصباح تعمل الأقطار. يعني هنا الليل والنهار والشمس والقمر وباقي الكواكب تسير وتجري وتدور وتتحرك، أما الأرض فهي ثابتة كما بينا ذلك في أول الكلام. قال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. قرارا، قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: قرارا أي قارة ساكنة ثابتة لا تميل ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما في آية أخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. انتهى كلامه. فخلق الله سبحانه وتعالى هذه الكواكب والشمس والقمر والنجوم ولها حركة في خدمة الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكل هذه الآيات تدل على أن هذه النجوم وغيرها سخرها الله لعباده الذين هم على هذه الأرض، السطيحة المبسوطة المستوية المعتدلة. وكما قال بعض السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما علماء الأرض الكروية الدوارة يقولون أن هذه النجوم أكبر بكثير من الشمس، وأن الشمس هي أصغر هذه النجوم. وقد ذكروا لنا من قبل أن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض ب333,000 مرة، يعني أن الأرض لا تساوي حبة رمل في صحراء واسعة. وهذا مخالف لنصوص الوحيين، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. والشياطين لا شك أنها على الأرض، ولا يصح أن نقول أن هذه النجوم التي تفوق حجم الأرض بملايين المرات هي التي تكون رجما للشياطين الذين هم على الأرض. وقد يقول قائل: إنما الشهب التي يرجم بها الشياطين إنما هي أجزاء فقط من هذه النجوم، وليست النجوم بعينها ككل. فنقول: وهذا أيضا لا يصح، لأن هذه الأجزاء ربما تفوق حجم الأرض، وكما ذكرنا تقريرات هؤلاء من قبل أن الأرض عندهم هي أصغر، فكيف يصح هذا؟ لا شك أنه تناقض وهذا باطل. وأضيف مسألة مهمة، وهو الذي ينبغي أن نؤمن به، وهو الحق الذي يوافق الشرع والعقل والفطرة: الأرض مسطحة وثابتة لا شك في ذلك. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. من أقطار السماوات والأرض، قال أهل التفسير: الأقطار هي الأطراف، كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي من أطرافها وجوانبها ونواحيها. طيب، فهل للأرض أطراف وجوانب؟ هذا سؤال أيضا واضح ينبغي الإجابة عليه. هل يصح أن نقول للكرة أطراف وجوانب؟ لا يصح هذا واضح. ومن قال بكروية الأرض فعليه أيضا أن يقول بكروية السماء، لأن السماء تحيط بكل جهات الأرض، يعني هي تأخذ شكلها، فلا يمكن أن تحيط السماء بجزء من الأرض وتطرق جزءا آخر. فلزاما على من قال بكروية الأرض أن يقول بكروية السماء، أن يقول بكروية السماء الأولى، وكروية السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وأيضا يقول بكروية العرش. وكل هذه المخلوقات لا بد أن تكون كروية حتى تحيط بكل جهة من الأرض، وهذا باطل من القول. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والأصل أن السقف لا يكون إلا بالعمد، وقد قال أهل التفسير من السلف في هذه الآيات: أي أن الله خلق السماوات ورفعها بغير عمد ترونها، أي أنكم ترونها بلا أعمدة وليس لها عمد، وهذا قول طائفة من السلف منهم الحسن وقتادة وغيرهم. وقال جماعة أخرى من السلف أن المعنى في الآية هو أن للسماوات عمد لا ترونها، يعني غير مرئية، يعني لا نراها، هي موجودة لكن لا نراها. وهذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد، وكلا المعنى صحيح. إذا لم يكن للسماوات أعمدة فهذا قدرة من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك أعمدة ولا نراها فهي أيضا قدرة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا تطبيق هذه الآيات على الأرض الكروية والتي تستلزم أيضا أن تكون السماء كروية لتكون محيطة بكل جانب من هذه الأرض، فهل الكرة تحتاج إلى أعمدة؟ هذا أيضا سؤال موجه لكل من خالف، فهل الكرة تحتاج إلى أعمدة؟ بطبيعة الحال فالكرة لا تحتاج إلى أعمدة، وهي من الأجسام التي تتماسك، وهذا علميا وهندسيا، أن الكرة لا تحتاج إلى أعمدة داخلية، لأنه يعني جسم يقوم بذاته. ولو أردنا بناء غرفة كروية الشكل لكان الأمر سهل، وهو أن نضع لبنة من الطوب، لبنة عند أخرى بالإسمنت بشكل مائل ومنحن قليلا، شيئا فشيئا يكتمل البناء وبدون أعمدة ويأخذ الشكل الكروي، كما هو بناء قبب المساجد مثلا وغيرها. أما لو طبقنا هذه الآيات على الأرض المسطحة والسماء من فوقها فهذا يحتاج إلى أعمدة، وهذه المعجزة التي ذكرها الله تعالى، وهو أنه سبحانه وتعالى رفع السماء بلا عمل، أو أنه رفعها بأعمدة ولكن لا نراها، وكل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. طيب، والشيء المعتدل والمستوي لا يسمى سقفا إلا بالأعمدة، وهذا علميا وهندسيا. ولو أردنا بناء غرفة بسقفها لوجب علينا وضع الأعمدة قبل السقف، وهذا معلوم بالاضطرار، وهذا النموذج واثق العقل والفطرة والعلم والهندسة مع كل شيء، وهو صريح الآيات المذكورة آنفا. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآية الكريمة تنفي نموذج الأرض الكروية، ولو قلنا بوقوع السماء على الأرض لم يصح ذلك، لأن السماء كروية، كروية الشكل، ولو تحركت لتحرك معها كل محتويات السماء من كواكب ونجوم وحتى الأرض، لأن الأرض داخل السماء كالجنين في بطن أمه، والمرأة الحامل تحيط بجنينها كما تحيط السماوات بالأرض، فلو تحركت هذه المرأة تحرك الجنين معها، ولو وقعت هذه المرأة لو وقع الجنين معها، فلا يصح أن نقول أن الأرض كروية، هذا قولا واحدا يعني. وهذه الآية تتوافق مع نموذج الأرض المسطحة قطعا وبدون لف أو دوران، فهل الله سبحانه وتعالى يتباهى برفع كرة بلا أعمدة؟ وما لزوم العمد في الكرة؟ وما لزوم العمد في الكرة؟ والكرة لا تحتاج إلى أعمدة أصلا. أما في نموذج الأرض المسطحة لو أمر الله سبحانه وتعالى بوقوع السماء على الأرض لحصل ذلك، وهذا بالعقل السليم يتضح المفهوم، والله تعالى قادر على كل شيء. ولكني أريد مخاطبة هؤلاء الجهال بعقولهم وعلومهم وما يحتجون به علينا، فكل الأدلة العلمية والنصوص الشرعية تثبت اعتدال الأرض وتسطيحها وتنفي كرويتها ودورانها. وكما قال الإمام القحطاني في نونيته، قال: كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان، الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبين. كلام واضح جدا. وقد يقول لنا قائل: الأرض كرة لكنها مسطحة لمن يعيش ويمشي عليها. فنقول له: التسطيح يكون في كل الأجسام ليس الكرة فقط، حتى الجبل له سطح ومكان مستوي يعني في القمة، هذا أيضا يسمى سطح. وأين القدرة في أن الله عز وجل يخلق كرة ولها سطح؟ ولو يعني ولو جئنا بقطعة من الصلصال أو الطين وقلنا لطفل صغير: اسمع لنا كرة بهذا الطين، فبين يديه سيكورها ويكون لها سطح ويكون لها سطح، فهذا فعل من هذا الطفل الصغير، فهل فعل هذا الطفل يكون معجزة؟ ولله المثل الأعلى. لكن هذا مثال حي لتتضح الصورة، والآية صريحة في تسطيح الأرض. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الجبال، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لأن سطحت فعل على وزن فعلت، لأنها لم تكن مسطحة فسطحت، هذا واضح. يعني هي فعل سطحت على وزن فعلت لأنها لم تكن مسطحة فسطحت، كما قال الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أي سطحها وبسطها. وهذا قول ابن عباس. وقال زيد بن عمر بن نفيل، وقيل أنه سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، قال: دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وقال أمية بن أبي الصلت: دحوت البلاد فسويتها وأنت على طيها قادر. ونقرن هذا الكلام مع قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذا دليل في نفي كروية السماء، وبالتالي فالأرض تابعة للسماء وهي أيضا ليست كروية. قال قتادة: كطي الصحيفة. وبذلك قال جماهير السلف، قالوا: كطي الطومار لأجل ما يكتب فيه. وقال في آية أخرى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وماذا قال قبلها؟ قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وروي عن ابن عباس وجماعة من السلف أن الأرض والسماوات جميعا في يمينه يوم القيامة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. وفي رواية: يقبض الأراضين ويطوي السماوات، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والروايات كثيرة في هذا الباب، ومعنى يطويها يلفها، يلفها، وهذا يطلق على السجل والصحيفة، أن تطوى وتلف. الصحيفة هي التي تطوى وتلف. ولا يصح أن نقول هذا عن الشيء الكروي أنه يطوى أو يلف، وهذا كله من لغة العرب وهي لغة القرآن، فلا مجال للمراوغة. ولا ننسى أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحاصل من الكلام أن ما تقرره وكالة ناسا يخالف العقل والفطرة والشرع ولغة العرب، فلذلك تجدهم لا يؤمنون بالسماوات السبع والأراضين السبع، ولم يكتشفوا شيئا من هذا، وعلم البشر محدود، فلن يكون كلامهم أصح من كلام الله سبحانه وتعالى المفصل الواضح. ومما ننفي به كروية الأرض أيضا هو نهر النيل، وهو من أطول الأنهار في العالم، ويبدأ من الجنوب إلى الشمال، يعني يبدأ من وسط القارة الإفريقية إلى شمالها ويصل مجراه حوالي 6650 كيلومتر، ويمر هذا النهر على 11 دولة، دولة إفريقية منها تنزانيا ورواندا وبروندي والكونغو وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر، ويجري نهر النيل من الجنوب إلى الشمال من روافد عديدة، وأهمها بحيرة فيكتوريا. الشاهد أن هذا النهر ينسف نظرية الأرض الكروية قولاً واحداً، وذلك الماء يجري اتجاه الأسفل والانحدار، وهذا علمياً وهندسياً وفيزيائياً. فلو جئنا بشيء من الماء ووضعناه على الأرض، أرض مائلة، فمن بداهة العقول هذا أمر بديهي، ونظر البصر سينحدر الماء إلى الجهة السفلى المنحدرة، فكيف يصح مع نهر النيل على الأرض الكروية المنحنية المائلة؟ فكيف يصح القول بأن الأرض كروية ونهر النيل يأتي على مسافة 6650 كيلو جنوباً وينتهي إلى مصر شمالاً؟ يعني الماء يمشي بطريقة عكسية من الجنوب إلى الشمال، وهذا لا يصح إلا مع الأرض المسطحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل حتى البحار والأنهار والمحيطات على مستوى معتدل مسطح. فلو قلنا أنها على الأرض الكروية لتجمعت كل البحار على النصف السفلي، النصف السفلي للكرة الأرضية، لأنه مكان منحدر وهو أسفل مكان على الكرة، ولبقي النصف العلوي كله يابسة والنصف السفلي كله ماء، وهذا ما يتقرر في العلوم، لكنهم يخالفون كل هذا. وقد يقول قائلهم الماء يتجمع في كل أجزاء الكرة بسبب الجاذبية، وهذه شبهة غبية، وهذا إن سلمنا لكم بالجاذبية نحن لا نسلم لكم بها، وإن سلمنا لقلنا لكم ولا تنافي مع الجاذبية أيضا، لأنها لا تدع الأشياء ينفلتون على سطح الأرض ويفارقونها، وهذا ليس له علاقة بجريان الماء جهة الانحناء، ما دام أنه يجري على سطحها فالماء لا يفارق الأرض لكنه يتبع الانحدار، وهذا دليل قاطع على أن الأرض مسطحة وليست كروية. ومما ننسف به هذه النظرية الكروية الماسونية هو ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، والبيت المعمور، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو البيت المعمور، والرواية كثيرة جدا ونكتفي ببعضها على سبيل الاختصار. فقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها، لو خر لخر عليها. أو قال عليه: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وفي رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. قال ابن عباس: البيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة، يحجه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذه الروايات تدل على عدم دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، بل هي ثابتة، كما قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، يعني لا تتحرك، لا تتحرك، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيث قال عن البيت المعمور أنه مسجد في السماء لو خر لخر عليها، يعني على الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة. ولو قلنا بدوران الأرض لم يصح هذا مع هذه النصوص، لأنه يحتمل أن يخر في مكان آخر غير الكعبة، وهذا بسبب دوران الأرض على زعم أصحاب الأرض الكروية. والبيت المعمور في السماء السابعة، وهل علماء الأرض الكروية يعلمون أصلاً وجود سبع سماوات؟ هم لم يكتشفوا السماء الدنيا وما فيها أصلاً، فكيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ كل هذه الأمور يجهلونها، ولم يتكلموا أصلاً في علوم السماء، ثم يزعمون أنهم يعلمون ما في المجرة وما في الكواكب وما فوق الأرض وما تحتها، نعوذ بالله من قولهم. ثم يدعون كروية الأرض وغيرها من خرافات ناسا، ألا لعنة الله على الكافرين. ويستحيل على الماء أن يأخذ الشكل الكروي والمنحني، وهذا في علومهم. إذا أراد الإنسان هذه الحقيقة يقف عند شاطئ البحر ويتطلع إلى الأفق حيث يحد البصر، فتجد البحر يلتقي مع السماء في خط مستقيم معتدل لا انحناء فيه، وهذا دليل على التسطيح، لأن ذلك الخط المستقيم مسافة طويلة بالنسبة للرأي، فيها عدة كيلومترات، فيها عدة. فلو كانت الأرض كروية لوجدنا شيئا من الانحناء في ذلك الأفق، ولو يسير، ولو انحناء يسير، لكن قلوب الناس فيها عوج. يقلدون علماء الغرب، وأخص بالذكر هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام ولكنهم يتبعون علماء الكفار. ويهبون مع كل ريح ومع كل نظرية، وينعقون مع كل ناعق، فتجدهم يقولون بكروية الأرض تقليداً لعلماء الكفر، ويتركون كلام الله سبحانه وتعالى المحكم المفصل، ويقولون العلم الحديث أثبت كروية الأرض. فنقول لهم فكذلك علماء الغرب أثبتوا أن أصل الإنسان هو قرد، وهي نظرية داروين الملحد، فلماذا لا تتبعونهم في بحثهم المدقق في هذه النظرية كما زعمتم في نظريتهم الكروية؟ كذلك تتبعوهم يعني في باقي النظريات. والله تعالى خلق آدم بيديه، والنصوص تدل على هذا. أم أنكم يا أهل التقليد تأخذون النصوص من وجه وتخالفونها من آخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حتى أن أجهزة النظر الحديثة كشفت باطلكم يا أصحاب الكرة الدوارة، وتوجد كثير من مقاطع الفيديو على الشبكة على الأنترنت، قاموا بتصوير سفن بعيدة المدى بعشرات الكيلومترات، وبهذه الأجهزة الحديثة قاموا بتقريب عدسة المنظار، ورأوا حتى الضفاف الأخرى من الجزر مع أنها بعيدة ولا نراها بالعين المجردة، لكن يرونها بالأجهزة المكبرة، لأن البصر محدود والبحر ممدود، فلا نرى إلا السماء تلتقي مع البحر على خط مستقيم، وهو ما يدل على أن الأرض سطيحة معتدلة، وما وراء ذلك الخط الأفقي المستقيم سفن وضفاف وجزر كثيرة لا نراها ولا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، لا نستطيع. ومن قال بكروية الأرض شكك في القبلة أيضا، وشكك في صلاة المصلي الذي يعيش في الناحية المقابلة للكعبة من الوجه الآخر للكرة الأرضية كما زعموا. وأعطيكم مثال يتضح المقال، لو جئنا بحبة برتقال مثلا وهي بشكل كروي، وللبرتقالة مركزين، يعني المركز الأول هو مكان نمو البرتقالة ومكان التصاقها بالغصن، أما المركز الثاني هو المكان المقابل من الوجه الثاني وهو الوجه الأسفل السفلي للبرتقالة، وهي شبيهة بالصرة. فلو أخذنا قلم حبر ورسمنا خط يبدأ من المركز الأول وينتهي إلى المركز الثاني، وهكذا خط بقرب خط حتى تكتمل الخطوط على كل جزء وكل جهة من جهات البرتقالة، والنتيجة في النهاية أن المركزين يلتقيان من كل جهة ومن كل وجه. وهذا المثال نطلقه على مركز القبلة وهي الكعبة، والجهة المعاكسة لها من الوجه الآخر من القارة الأمريكية، فأينما يتجه فثم مكان القبلة وهو مكان الكعبة، فإن اتجه إلى الأعلى فهو مكان القبلة، وإن اتجه إلى الأسفل أو اليمين أو الشمال أو ما بينهما فكل ذلك اتجاه للقبلة، وهذا لا شك أنه باطل. وأما القبلة على الأرض المسطحة فكل من كان في بقعة من بقاع الأرض فله اتجاه واحد للكعبة، وهو الصواب قطعا. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وعلماء الإلحاد الذين قالوا بكروية الأرض هم نفس العلماء الذين قالوا بأن الكون وجميع الكواكب أتت بالصدفة بسبب الانفجار الأعظم الذي حدث في الكون، ومنه تشكلت الأرض الكروية المزعومة وغير ذلك من الترهات والخرافات وباقي الخزعبلات. فيا من تنتسبون للإسلام ويا من تقلدون علماء الغرب الذين خدعوكم فاتبعتموهم، وهم الذين يريدون إقناعكم أنه ليس في السماء إله وأنه في كل مكان وبلا مكان وليس له حد ولا جهة، فمن كان يعيش في الشمال فإلهه في الشمال، ومن كان يعيش في الجنوب فسماؤه وإلهه في الجنوب، ومن عاش في الشرق في شرق الأرض أو غربها فسماؤه تعلوه وإلهه في تلك الجهة من الأرض. يعني كل من يعيش في جهة من جهات الأرض الكروية له سماء تعلوه وإله في تلك الجهة، وهذا ما يسمى بتشتت الآلهة. وهنا يريدون نفي وجود الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وهو الله سبحانه وتعالى القائل وإلهكم إله واحد. لكن ملة التوحيد وعقيدة التوحيد ماضية بإذن الله تعالى رغم كيد الكافرين ورغم مذهب المنتكسين، والله تعالى هو القائل ألم نجعل الأرض مهادا والأرض وما دحاها، والله جعل الأرض بساطا وإذا الأرض مدت والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وإلى الأرض كيف سطحت والأرض بعد ذلك دحاها. هذا كلام الله الصحيح الصريح الذي نؤمن به، والذي بين لنا أن الأرض مسطحة. هذا ما استطعت ذكره من نصوص شرعية وعلمية حديثة توافق العقل والفطرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فمن كتابه نتعلم ومن كتابه نؤمن ومنه نعتقد. والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أن يأتي بها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.